هاي، انا عارفة ان دي مش احسن ظروف لان انا اسجل اوديو دلوقتي، بس بفكر اني عايزة اتكلم. من شوية في الجولة اليومية بتاعتي في قراية الجديد المدونات، كان في حد مدون كاتب عن الكتابة وان الكتابة جاية من وحدتنا وان احنا مش لاقيين حد يسمعنا فبنكتب، ودي بتبقى طريقة علشان نزعق للعالم انه بصولنا او سمعونا، او ان احنا نوصل نفسنا بطريقة تانية، ان ما فيش ان في عزلة وفي وحدة وهي اللي بتضطرنا ان احنا نكتب، وان لولا الوحدة دي ما كناش كتبنا، وان احنا لربما محتاجين نبطل نكتب. واعتقد ان الكلام هنا بالذات عن الكتابة الادبية، اللي هي الكتابة البني ادم اللي فيها مساحة التعبير دي، يعني عن الذات وعن المشاعر وإلى ذلك، يعني فإن احنا لربما محتاجين، يعني بلاش حد يكتب روايات، بلاش حد يكتب أدب، بس يلاقي حد يتكلم معاه فيحل مشكلة الوحدة والعزلة اللي عنده ويبقى سعيد. بس يعني الحقيقة ان يعني المدون كان كاتب ده بناء على فيديو شايفه. للوهلة الأولى لما قريت الكلام كنت كأني بقول اه صح، احنا ان الوحدة العزلة وعدم قدرة الإنسان على انه يعبر كفاية مع أو إنه يلاقي حد يعبر معاه كفاية بالقدر اللي يخرجه، يعني يخرجه من إيه، من توحده مع نفسه يعني. فبيكتب بس الحقيقة إن أنا لما شفت الفيديو، لما شفت إن كنت كان في هو 4 دقايق بس، انا كان عندي شعور سلبي بيتصاعد مع الوقت، وان حتى لو فدي او النظرة اللي الفكرة اللي في الفكرة دي فيها سطحية او فيها نظرة الى بعد واحد واغفال لأبعاد اخرى كتيرة، يعني ما اعتقدش ان هو الأسباب كتير. أو يمكن أنا برضو بتكلم بالنظر إلى نفسي، يعني معرفش بقية الناس ممكن يبقوا شايفين الدنيا إزاي. يعني في ناس فعلا بتوصل إنه لو لقوا طريقة تانية يعبروا بيها عن نفسهم أو يلاقوا حد يسمعهم، فخلاص ما بيبقوش محتاجين يكتبوا، سواء يعني تعبير عن سعادة أو حزن أو أيا كان. يعني بس أنا شايفة إن أنا كلبنى، يعني معرفش بقية الناس إيه، الكتابة مش كده بس بالنسبة لي. أو لو تحقق لي، وأظن ده اتحقق لي او موجود بقدر ما عندي دلوقتي، في ناس بتكلم معاهم، في ناس بعرف اتكلم معاهم. مش عايزة اقول قد ايه يعني علشان الرقم هيبقى محرج، بس ما علينا. مش صح خالص، ان بالعكس، يعني يمكن يكون اصلا الكتابة احدى طرق التواصل مع الناس اللي انا بعرف اتكلم معاهم دول، او ترتيب أفكاري وترتيب هو في حاجة أنا بقولها دايما من غير الترتيب، هو الخلق. الكتابة بالنسبة لي بتخلق حاجات، بتخلق أفكاري نفسها. لما قلت أو كنت كاتبة ده في تدوينة الأسبوع اللي فات، طبعا مش فاكرة ايه يعني، بس ده كانت فكرة فرعية في تدوينة من تدوينات الأسبوع اللي فات، واللي وريتها للدكتور بتاعي فعلق عليها وقال هو ده معناه ان انتي بتختلقي اختلاق، بمعنى ان مفيش مشكلة وانتي مثلا بتخلقي مشكلة لما بتكتبي عنها، او كأنك بتكبري حاجة. ولنفترض يعني ان انا مثلا بكتب عن ان انا حزينة دلوقتي، فهل ده انا بخترع ان انا حزينة وبكبره وببروزه لما بكتب عنه وبدخل في دراما مش حقيقية، لان انا بستخدم تعبير ان انا بخلق، ان انا بيبقى مفيش ولا حاجة وبتبقى حاجة. فهل الكتابة معايا بتعمل كده؟ لا، ما بتعملش كده. امال بتعمل ايه؟ بتعمل ان انا بيبقى عندي حاجة، الحاجة دي مش واضحة بالنسبة لي، مش واضحة في تفكيري، وممكن ما تبقاش واضحة لما اتكلم عنها في ظروف معينة زي دلوقتي. معلية دلوقتي كويس جدا، بس مش دي النقطة. لو أنا ضايعة في دماغي أو مشتتة لأي سبب، سبب خارجي أو داخلي، أكتر حاجة ممكن تاخدني من الضياع ده وتعمل وتديني قراية لجوه، او اللي انا حاسه بيه، او لبره، او العلاقه بين الاشياء، فهي هتبقى الكتابه. حاجه كده زي بتعرفني ايه اللي بيحصل، كأني بروح اسالها في ايه فبتقولي. هي ما بتخترعش، بس هي بتقولي حاجة أنا مش بصيغها دلوقتي بهذه الصورة يعني. فيعني دي حاجة من الحاجات، إن أنا شايفة إن الكتابة مش مجرد إن أنا مش لاقية حد أحكيله، أو إن أنا وحيدة، which is true يعني. لا، هي بتحولني أنا شخصيا لحاجة مفهومة بالنسبة لي. وأحيانا حاجة بتعجبني، أو ببقى قادرة. وأنا أعتقد إن أنا يعني أنا قلت قبل كده أو كتبت قبل كده إن أنا بقرا كتير أوي الحاجات اللي أنا بكتبها يعني ممكن مثلا لو انا حطيت تدوينة امبارح او الاسبوع اللي فات، ممكن افضل اقرا فيها 100 او 200 مرة بعد كده. بشكل ما كل مرة بقراها ببقى حاسة ان انا عايزة اعرف، او بسأل نفسي ها كنتي بتقولي ايه، قوليهولي تاني. إن كأن أنا ناسية، أو كأن أنا في كل مرة بكتشف الاكتشاف ده اللي ادتوني الكتابة أول مرة. يعني هي دي عموما موضوع معقد ويبدو يعني مش عارفة يبدو مش طبيعي شوية، بس مش عارفة لو في حد تاني بيعدي بنفس الحاجة. يعني يا ريت يقولي. طبعا في حاجات ببقى مش حابة أقراها خالص، يعني علشان إما إن هي الحقيقة مش عارفة. يعني في حاجات فعلا ببقى بتجنب إن أنا أقراها، معرفش ليه، يعني لأسباب مختلفة. بس في العموم لا، بحب أقرأ الحاجات اللي أنا كنت كاتباها في فترات مختلفة، اللي هو يعني أرجع أفتكر أنا كنت حاسة بإيه إمتى، أو كنت بفكر في إيه إمتى. و I think كمان إن الطريقة اللي أنا بقرأ بيها نفسي أكيد أكيد يعني مختلفة عن الطريقة اللي أنا بكتب بيها، ومختلفة عن الطرق الكتير اللي ممكن يكون ناس كتير بيقروا بيها الكلام ده. علشان في الخلفية بتاعتي وانا بقرأ، انا ربطها بحاجات تانية، يعني طبيعي هي بتعني لي مهما كانت يعني مباشرة او بتتكلم عن اشياء بعينها. بس بيبقى فيه طبعا زي باك لينكس كده، يعني رايحة مع متوصلة بحاجات تانية، يعني بالضرورة مش هتبقى موجودة عند أي قارئ تاني. يعني ما علينا. فأنا يعني بالنسبة لي أنا من القراء المميزين بالنسبة لنفسي. غير طبعا إن الجماعة اللي عاملين الفيديو دول هما بيتكلموا عن انت مبسوط ولا حزين، بتعبر عن ده مع الناس ولا في الكتابة، وناسين ان دور من ادوار الكتابة مش متعلق باللي بيكتب، ولكن متعلق باللي بيستقبل. واللي بيستقبل بيبقى شيء مصري بالنسبة له، ان هو يقرأ انتاج حد او تجربة حد او حاجة ممكن يشوف فيها نفسه، حاجة ممكن تضيف له، ممكن تديله توسع أفقه في إدراك إن في ناس مختلفة عنه أو عندها تجارب يعني أوسع من أو مختلفة عن تجاربه أو مشابهة ليها، أو في تقاطع بينه وبينهم في مكان ما. فهو طبعا ممكن يترد على ده بان يعني المتلقي هيبقى احسن له كتير ان هو مش يقرا ادب او يقرا فضفاضات بتاعت ناس تانيين، لا يتعامل معاهم وياخد ويدي، ويبقى في communication يعني تواصل بينه وبينهم، مش بيقرأ لهم. و يعني هو ده حلو، بس انت هتقدر تتواصل بالطريقة الرايح جاي دي مع كام شخص؟ يعني احنا الفرص اللي عندنا او حتى الكباسيتي النفسية والجري اللي احنا فيه هيقضينا ان احنا نتواصل في عمق، في اعماق معينة مع ناس قد ايه، ومختلفين عننا قد ايه، او مشابهين لينا قد ايه. فاعتقد ان لا، يعني تواصلك مع اشخاص في بينك وبينهم اخذ ورد وتعبير تعبير متبادل والكلام ده كله، لا يغني عن انك تقرأ، انك تنسى ان في حد على الطرف التاني وتبدأ تقرأ وتعيش مع المكتوب بطريقتك انت، ومن خلال تقرأ بصوتك انت وتتعامل معاه من خلال تجربتك انت وخبرتك في الحياة. فيعني النظرية بتاعت احنا وحيدين فبنكتب بتغفل فكرة المتلقي، وبتغفل كمان فكرة ان احنا مش محدودين بمكان بس، احنا محدودين بزمن كمان. فانا لولا ان في ناس كتبت فانا ما كنتش هعرف، يعني الرواية اللي مكتوبة من 200 سنة لو كانت ما اتكتبتش وكانت اتحولت لسهرة طويلة بين صديقين، ما كانتش هتوصل لي وما كانتش هتضيف لي الحاجات اللي اضافتها لي. ولو انا برضو وفرت كل يعني آلامي وأحزاني وإبداعاتي، لأن أنا يعني حاصرا أخليها عبارة عن حوارات أو تواصل بيني وبين تواصل فعلي بيني وبين أشخاص يعني، ف مش هحصل على الاستمرارية والخلود والتمدد مش عايزة أقول تمدد، بس في كلمة تانية على بالي، إن كأن الواحد بيطلع له كده زي إيه، يعني بيتفرع كده في الزمن. تمام، فيعني انا قربت اخلص الفكرة دي. تمام، ويعني خلاصة 20 دقيقة بتاعت الرغي دي، ان قد يكون كل واحد موضوع الكتابة ده بالنسبة له بيمثل أو ليه أبعاد، أو يعني محكوم بمشكلات معينة أو بيتجسد بطرق معينة، بس أنا شخصيا بحب أكتب. ده شيء لطيف يعني. ليه بسجل دلوقتي مش بكتب؟ كنت أقول غلاسة يعني، بس هي مش كده بالظبط. هي ممكن يكون يعني برهان على اني شفت برهان. دي بتقال ازاي؟ برهان برهان برهان برهان برهان. ان هي برهان على اني لا يعني انا اكتب احسن من ما اتكلم الكلام كده يعني. ايه بقى، بس فيعني اكتفي بهذا القدر، و ايه اللي هيحصل. وانا نفسي اكتب هو نفسي اكتب حاجة معينة، أو حاجة معينة مش عارفة، يمكن أجرب أكتب مثلا حاجة مش للمدونة، يبقى فيها مساحة أخد راحتي فيها أكتر من الهامش اللي أنا عاملة لنفسي في المدونة. ومحتاجة كمان أكتب مقال يوم الأحد عشان لسه ما كتبتهوش، وهو مبدئيا هيبقى اسمه اكتشاف الصمت. وبما إن أنا عندي صمت دلوقتي، فأنا مش عارفة يعني من ناحية يبدو ده مناسب جدا لأن أنا أكتب عن اكتشاف الصمت، بس هكتشف الصمت إزاي وأنا صامتة؟ دي بقى ده السؤال يعني. بس ف تصبحي على خير، طبعا بقول للبنان تصبحي على خير يا لولو، باي.